الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو التفصيل في حكم بقاء البنت في بلد الابتعاث بلا محرم، فقد انتشر ذلك فيسافر محرمها معها بحجة أن السفر لا بد من محرم، ولكنه يرجع مرة أخرى ويتركها في بلد الكفر، أو أنه يبقى في شقته وهي تذهب إلى الجامعة وتختلط مع الكفار رجالا وبناتا ونساء وتخالطهم وتجتمع معهم. نرجو توضيح ذلك. الحمد لله، لا جرم أن هذا الكلام يدمي القلب ويبكي العين ويؤذي النفوس المؤمنة. هذا الإهمال الكبير من كثير من المحارم في أعراضهم بهذه الصورة المشيلة القبيحة، لا جرم أنها تؤذي عباد الله المؤمنين وتضيق صدورهم وتكدر خواطرهم. ما كنا نظن أن الاستهانة بالأعراض لا سيما من العرب، يعني بعيدا عن قضية الإسلام، لا سيما من العرب الذين اشتهر عنهم الغيرة على أعراضهم واشتهر عنهم الحروب الكثيرة بسبب انتهاك الأعراض وقوتهم في الدفاع عن أعراضهم، ما كنا نظن أن عربيا يهمل عرضه بهذه الطريقة المشينة. فكيف إذا كان مسلما عارفا بالأحكام الشرعية وعالما بوجوب المحرم وعارفا بمقاصد وجود المحرم مع المرأة سواء في طريق السفر أو في بلد السفر؟ ولذلك هذا أمر في الحقيقة يتضمن استهتارا عظيما بالأعراض وانتقاصا كبيرا من الاستخفاف بأمور الأعراض. هذا أمر لا يجوز. لا يكتفي الإسلام من المحرم أن يصحب المرأة في السفر فقط، بل لا بد أن يبقى معها في بلد السفر، لا سيما إذا كان بلدا تنتهك فيه الأعراض، بلدا إباحية، بلدا كافرة. أولا تخشى على عرضك وعلى أختك أو زوجتك أن ينتهك عرضها من هؤلاء البطالين في حال لا رقابة عليها فيه ولا أحكام صارمة تزجر هؤلاء الفسقة عن انتهاك العرض؟ يا أخي الكريم، اتق الله في نفسك، واتق الله في قريبتك، اتق الله في هذه المرأة التي جعلها الله عز وجل أمانة عندك وأوجب عليها المحرم. لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، فكيف يؤمنك الشارع هذه الأمانة ثم تخونها ولا تضعها مواضعها؟ فلا يكفي الإنسان أن يصحب موليته في السفر فقط ثم يدعها تهيم على وجهها لا يدري مع من جلست ومع من درست ومع من ذهبت ومع من أتت. فهذا إهمال كبير جدا في مسألة الأعراض، يجب علينا كمسلمين أن نتلافاه قبل أن تقع الفأس في الرأس. وربما يقول البعض أنتم تبالغون، لا والله العظيم ما نبالغ، بل هذا هو الحق. ولا نزال نسمع وتطالعنا الصحف بأمور تشيب لها مفارق الولدان بسبب كثرة الإعراض عن الحرص على الأعراض. فلا يجوز أن نعرض عن أعراضنا وأن نغلب دنيانا على ديننا وأن نحصل وأن نسعى إلى تحصيل المال حتى وإن كان على حساب العرض. فيجب عليك كمسلم بل وكعربي أيضا أن تغار على عرضك وأن تتقي الله عز وجل في عرضك. اصحبها في السفر واجلس معها في دار في نفس الشقة، واذهب معها إلى مكان الدراسة وانظر مع من تجلس، وإذا كانت الدراسة مختلطة فارجع أنت وإياها إلى بلاد المسلمين. لا يجوز لها أن تبقى هناك في دراسة مختلطة. ثم ماذا سيستفيد المسلمون من هذه الدراسة التي ابتذلت عرضك بسبب تحصيلها؟ فإن بلاد المسلمين تزخر بالتخصصات وتزخر بالجامعات وتزخر بجميع الفنون التي يحتاجها الناس في مشارق الأرض ومغاربها. فلا ينبغي أن ننخدع هذا الانخداع بما عند الكفرة حتى نعرض عرضنا ومولياتنا للخطر. فالمرأة ضعيفة لا تقيم نفسها ولا تحفظ عرضها ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فأنت مسؤول عنها أيها الأخ، أيها الأب، أيها الزوج، أيها الابن، أنت مسؤول عنها في المقام الأول. ولذلك فقد نقل بعضهم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا أنهم اختلفوا في سفرها للحج فقط إذا أمنت الطريق ووجدت الرفقة من النساء المأمونات، أما في سفرها لتلك البلاد الكافرة الغربية الإباحية فلا خلاف بين أهل العلم مطلقا في وجوب اصطحاب المحرم معها. فلا يجوز ذلك أيها الإخوان، التلاعب بالأعراض بمثل هذه الطريقة لا يجوز. فنصيحتي لمن كانت موليته تسرح وتمرح هناك في بلاد الغرب لا يدري عن حالها ويكتفي باتصال هاتفي في صباح أو مساء، لا يدري من صحبت ولا يدري مع من جلست ولا من أكلت ولا من رأت ولا مع من ذهبت ولا مع من أتت، أقول له اتق الله في محرمك، اتق الله في عرضك، اتق الله في هذه الأمانة التي أمنك الله عز وجل عليها، اتق الله فيها فإنك مسؤول عنها يوم القيامة. لا يجوز لك أن تغلب جانب الدنيا على الدين، اتق الله فيها، فلا بد من صحبتها إذا كان لا بد من هذا السفر، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. ولذلك أمر المرأة خطير جدا في الإسلام، لا يجوز ابتذاله ولا الاستهانة به، فهي جوهرة مصونة ودرة مكنونة يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها وحمايتها من كل ما من شأنه أن يكدر على عرضها أو أن ينتهك جنابها أو يوجب لها تبذل أعين السقطاء أو معاشرة السفهاء. أين أنت من عرضك؟ فاتق الله، فاتق الله فإنها أمانة وهي محط للسؤال يوم القيامة، والله أعلم.